إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 56 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. علاقة هذا بما سبق أنه بعد أن تحدث عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدث عن الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة، سنى بالكلام عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، وهذا أمر تركيب طبيعي بعد أن تحدث عن الأصحاب وتحدث عن أعلاهم منزلة وهم الخلفاء الأربعة، وتحدث عن خلافة الراشدين الأربعة، ثم تحدث عن العشرة المبشرين بالجنة، تحدث عن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدخل ضمنهم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم أول من جاء ذكرهم في القرآن الكريم بأنهم أهل البيت، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وكما قال الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لزوجه السيدة سارة، قال رب العالمين: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فوجه الكلام لمن؟ للسيدة سارة، معنى ذلك أن الزوج هي أول من يدخل في أهل بيت الرجل، فإن لم يكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته كما تقول الرافضة، فمن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن زوجاته صلى الله عليه وسلم أول من يدخلن في أهل البيت، كما قال الله تبارك وتعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ثم بعد ذلك تحدث عن العلماء فقال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر أو الخبر والأثر، وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ثم اختص منهم طائفة هم أولياء الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون، فخص أهل الولاية فقال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء. هذا أمر، لماذا لم يتكلم عن تولينا لأهل ولاية الله عز وجل؟ لما لم يقل مثلا: ونوالي أولياء الله، كما قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين لا يذكرون إلا بالجميل، فكان يقول نتولى أهل الولاية. ولكن لأنه قد نشأ في عهده وفي عصره الإمام الطحاوي الذي كان في آخر القرن الثالث وتوفي في أول القرن الرابع، فكان في عصره رحمة الله عليه قد نبتت نابتة السوء، وحدث أشياء من البدع التي جعلت بعض الناس يعظمون بعض الناس من اهل العلم ومن اهل الفضل ومن اهل الخير، والبعض يعظم بعض الناس الذين ليسوا من اهل الخير ولا من اهل الفضل ويجعلونهم في مرتبة عالية، لدرجة انه قد حدث غلو عند بعض الطوائف فجعلوا بعض الاولياء وبعض الصالحين من اهل البيت او من غيرهم افضل مرتبة، افضل في المرتبة عند الله تعالى من من الانبياء. فلذلك هو هنا يرد على اهل الغلو فيقول: ولا نفضل احدا من الاولياء على احد من الانبياء عليهم السلام. فهذا رد على مبتدعة من الرافضة ومن اهل التشيع، اهل الغلو في التشيع، وعلى الصوفية الذين غالوا في بعض الناس فرفعوهم فوق مرتبة بعض رسل الله صلوات الله وسلامه عليه اجمعين كما سيجي. فقال: ولا نفضل احدا من الاولياء على احد من الانبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد افضل من جميع الاولياء، مع ان سادة الاولياء في هذه الامة من؟ الصحابة، وسادة الصحابة الخلفاء الاربعة، واعظم الاربعة ابو بكر الصديق، فهو اعظم اولياء الدنيا بعد الانبياء، ويليه عمر ابن الخطاب، يليه عثمان، يليه علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة. فاذا هؤلاء هم سادة اولياء الارض، الاربعة الاصحاب الخلفاء الراشدون رضي الله عنه. فقال الشارح: يشير الشيخ رحمه الله الى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، والا فاهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد اوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. ثم ذكر كلاما، هذا الكلام يعد اختصارا او يعني يذكر معظم كلام شيخ الاسلام في كتابه النفيس منهاج السنة النبوية المجلد الخامس، وسننقل كلام الشارح وسنذكر ما حذفه من كلام ابن تيمية حتى يتضح الامر. ولكن نحب ان نقدم بمقدمة عن الولاية، عن الولاية نحب ان نقدم بمقدمة عن الولاية ومسألة الولي، لان هذه مسألة من المسائل الخطيرة التي حدثت فيها بدع كثيرة وترتب عليها بدع كثيرة وامور خطيرة في الدين، حتى وصل الامر الى الحاد، وقع الحاد مترتبا على الغلو في هذا الباب. فلنذكر مقدمة تمهيدية قبل ان نقرأ كلام مؤلفنا الشيخ ابن ابي العز رحمة الله عليه. الولي في الاسلام، كلمة ولي في اللغة العربية، القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فكلمة الولي ترددت في القرآن الكريم كثيرا، وعندنا آية مشهورة توضع على قبور بعض الموتى من الصالحين وغيرهم، ويكتب عليها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن خلال هذه الآية ترتكب موبقات في الاعتقاد، بحيث إن بعض الناس نجدهم يستغيثون بالموتى ويقيمون لهم موالد ويطوفون حول قبورهم وينذرون لهم ويذبحون لهم في الموالد، وحينما تعترض عليهم وتقول لهم هذا شرك أكبر جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي يحاربه، معتنقين يردون عليك ويقول انت بتكره الاولياء، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا بيقول: الا إن أولياء الله لا خوف عليهم هم ولا هم يحزنون هم لهم البشرى هم في الحياة الدنيا وفي الآخرة مش كده لم يقل لا خوف على معتنقي الاعتقاد فيهم بأنهم ينفعون أو يضرون لم يقل لا خوف على الذين يطوفون بقبورهم لم يقل لا خوف على الذين ينذرون لهم لم يقل لا خوف على من يطلبون منهم لم يقل لا خوف على من يذبحون لهم ويقيمون لهم الموالد ما قال ذلك بل قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فبما تستدل علينا أنا أقول لك لا يجوز أن تطلب منه تقول لي ربنا بيقول هذا من باب كما قلنا قبل ذلك بعض الناس تقول له الخمر حرام يقول لك نعم الخمر حرام تقول استدل على تحريم الخمر يقول لك أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل هي ذا الدليل على تحريم الخمر ما بيخاطب أناس لا يعقلون أناس لا يفهمون لكن إذا كان يحترم المستمعين فلا بد من أن يقيم ربطا بين الدليل والمدلول عليه أنا بقول لك لا يجوز أن تطلب إلا من الله تقول لي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رب العالمين يقول والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو فرضنا جدلا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بدعائكم لا بشرككم يبقى دعائكم لهم ايه شرك هذا الكلام ما تاخدوش مني ولا من فلان ولا من علان وتقول لي اصل الشيخ فلان قال والشيخ تركان قال لا ولا ينبئك مثل خبير يبقى الامور دي تؤخذ عن مين عن الخبير وحده سبحانه وتعالى ده القرآن الكريم اغلق كل الابواب والذين تدعون من دون الله والذين قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون وعبارة من دون الله من جبريل وحملت العرش وانت نازل من جبريل وحملت العرش وانت نازل كل الخلق قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الذين اسم موصول يفيد العموم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لأن الذي يطلب سيطلب ممن ستطلب ممن يملك تطلب منه أن يشفيك لابد وأن يكون مالكا لأسباب الشفاء تطلب منه أن يطعمك لابد وأن يكون مالكا لأسباب الإطعام تطلب منه أن يحيي الموتى لابد من أن يكون مالكا لأسباب إحياء الموتى أو الإماتة أو إلى آخره إما أن يكون مالكا للسبب أو أن يكون شريكا للمالك إما أن يكون مالكا على سبيل الإطلاق ملك مطلق وإما أن يكون مشاركا للمالك وإما أن يكون المالك يتخذه ظهيرا ومعاضدا له فهو في حاجة إليه وإما أن يكون صاحبه دلال عليه وشفاعة بحيث يستطيع أن يدخل على مالك الأسباب فيطلب منه بدون إذن كالولد المدلل لدى أبيه كالصاحبة أو الزوجة الحبيبة إلى زوجها التي لا يرد لها طلبة كالأب الذي يطلب من ابنه فيقول لابن اعطي من خزانتك أو مما تملك كذا والولد ليس بعاق وإنما بار بوالدك فسينفذ لأبيه أو لأمه أو يكون صديقا له أو صاحبا له لا يستطيع أن يرد له طلبا هل هذه الأمور كلها تتوفر في مخلوق لا لا لا ولذلك قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الملكية الايه المطلقة انه يملك لا يملك وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك هل يشترك كل الخلق بما فيه حملة العرش وملائكة الرحمن وأنبياء الله ورسل الله وأولياء الله والصديقون والشهداء والصالحون والجن والإنس هل يملكون جميعا مثقال ذرة على سبيل المشاركة لرب العالمين لا ولا توجد شركة ذرة شركة مساهمة في ذرة بعدد الخلق في ذرة مع رب العالمين لا طيب يبقى اتقفل باب الملكية المطلقة واتقفل باب الايه الشراكة اذا باب ان رب العالمين يحتاج اليهم كما يحتاج الملك الى المستشارين والوزراء والمعاضدين ورؤساء الجنود ورؤساء الجيوش والشرطة والمستشارين. هل هذا موجود عند رب العالمين؟ وما له منهم من ظهير، ليس في حاجة الى لا ظهير ولا مساعد ولا معاضد ولا مستشار ولا وزير ولا شيء من هذا القبيل، بل هم عبيد مربوبون وهو رب العالمين. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون، تفضل من رب العالمين انه اكرمهم، مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. ثم لم يبق الا الباب الرابع، باب الايه؟ الشفاعة، نظرا للدلال والحب. هل يوجد لله ولد يشأن زوجة اب ام؟ احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ملوش مثيل، لا صاحب ولا صديق ولا ابن ولا زوجة ولا قريب ولا مجالس ولا شيء من هذا القبيل، بل كل هؤلاء عبيد مربوبون لله رب العالمين. فلم يبقى الى باب الشفاعة، فلغت الشفاعة الشركية، لان الشفاعة بتكون من باب ايه؟ احيانا عندنا في الدنيا انا اذهب الى رجل من اصحاب الحيثيات فاطلب منه لانه صديق لاحد المسؤولين صداقة او قرابة، ما يقدرش يرفض له طلب او يكون محتاج له، هتحتاج لي النهاردة احتاج لك بكرة، لكن لو انا اتشلت من المنصب تاني يوم هقطع الكروت بتاعتك واغير نمر التليفوني لاني مش محتاج لك، خلاص تعبت في البيت، لكن لاني محتاج لك. هل الكلام موجود ده؟ الوزراء والمسؤولين، هل الكلام ده ممكن يكون موجود عند رب العالمين؟ رب العالمين ليس في حاجة الى مخلوق. طيب مسألة الدلال لا فيش، ولذلك الشفاعة لا تكون الا باذن الله للشافع ورضى الله عن المشفوع فيه، لكن انت الشفاعة الدنيوية غير كده خالص، انت ممكن تقتحم على المشفوع لديه، يدخل عليه ابنه بدون اذن منه يقول له معلش يابا ده صاحبي، او تدخل عليه زوجته ما تحرجنيش قدام صحباتي ده ابن خالد مرات ست خالتي، اي كلام بتبقى، لان في حاجة بقى الانسان ممكن يعني مهما كان ملك ظالم مخيف عنده من يأنس اليها، امه، اخته، زوجته، ابنه، صديقه، مستشاره، في بينه وبينه ود حب، فذلك يقتحم عليه خلوته بدون اذن، وحينئذ يطلب الشفاعة، ما يقدرش يرد له طلب عشان ما يزعلوش. الكلام ده مش موجود، ولذلك يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، علشان يلغي هذه القضية، لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، بل قال كلمة اعظم، ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من الشافعون من خشيته مشفقون. الشافع، ولذلك تصور لما الرسول عليه الصلاة والسلام بيقرأ عليه، وكان يحب ان يقرأ عليه القرآن، فقرأ عليه احد الصحابة ابن مسعود سورة النساء حتى وصل الى قول الله تبارك وتعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء امة محمد شهيدا. يومئذ يود وجد النبي يبكي ويقول حسبي حسبي ايه ده، تصور، فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد مش مشهود عليك، طب انت اللي هتشهد بتبكي ليه؟ تصور لما تلاقي الشاهد داخل في تحت المحكمة بيبكي خايف مرعوب، اذا كان الشاهد يبكي امال المشهود عليه يبقى موقفه ايه؟ ده الشاهد بيبكي. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام وقال حسبي حسبي، اذا الموقف صعب، الموقف شديد جدا، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الشاهد وسيبكي ويبكي صلى الله عليه وسلم. نسمع هذه الايات العظيمة التي ترهب قارعة من القوارع، فهمها الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا، ولذلك بكى، من منا يبكي؟ فالرسول الذي سيشهد يبكي. ولذلك يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، اول باب، مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، حتى اذا فزع. الآية لم تذكر الحالة الأولى بل ذكرت الحالة الأخيرة. الحالة الأولى الفزع حينما يتكلم رب العالمين بالوحي يسمع الملائكة صوتا عظيما، صوت لا يتصور بالطبع. فما الذي يحدث؟ الملائكة تخر غشية، الملائكة تخر غشية، تضرب بأجنحتها خضعانا لأمر الله فتتكسر الأجنحة، فيسمع صوت كمر السلسلة على الصفوان، سلسلة حديد بيضرب في جبال صلبة من أثر ضرب الأجنحة، أجنحة الملائكة. ليس هذا تمثيل لصوت رب العالمين، لا، ده تكسر أجنحة الملائكة، تمر السلسلة على الصفوان فيسقطون غشية. ده الفزع. الآية لم تذكر الفزع، ذكرته الأحاديث النبوية، بل الآية ذكرت ماذا؟ الحالة الآخرة التي قالت حتى إذا فزع الفزع. التجديد يفيد ماذا؟ إزالة الفزع. حتى إذا فزع عن قلوب، ساعة أن يزول الفزع عن القلوب قالوا، تبدأ الملائكة تتكلم لما يفيقوا من الغشي، يقولون ماذا قال ربكم، أصواتهم تكاد تختنق من شدة الخوف والخشية من ربهم، وهو ربنا سبحانه وتعالى يقول يخافون ربهم من فوقهم، خوف شديد. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق. هو بيقول غير الحق، كلام الحق، وهو العلي الكبير. إذا كان اللي هيشفع يصاب بهذا حينما تكلم ويأذن بالشفاعة، يأذن للملائكة، يأذن للأنبياء، يأذن لمحمد عليه الصلاة والسلام، أذن بالشفاعة. الشافعون يحدث لهم هذه الرهبة حينما يتكلم، فمن يستطيع أن يتكلم بدون إذن؟ ولذلك وكم للتكتير، أطت السماء وحق لها أن تطفي، أطف بتزيق، عارف الرحلة اللي بيزيق، عارف الموبيليا لما تبقى بتزيق، مش كده بتزيق، أطت السماء وحق لها ان تقف، ما فيها موضع اربعة اصابع، فيش مكان فاضي، ملك قائم، ملك راكع، ملك ساجد، كل هؤلاء يخافون ربهم. وكم من ملك، كم للتكثير، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولذلك لما يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام في موقف الشفاعة العظمى ويقول أنا لها لأنه وعد بها، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تحمدك فيه الخلائق، نظرا لأن الكل، الرسل العظام، الكل يفر من هذا الموقف لأنهم ليسوا أهلا له، وإنما الذي وعد به من؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. فيأتي يسجد عند ساق العرش فيحمد عليه، فيفتح عليه بأنواع من المحامد والثناءات والتسبيحات التي لم يفتح بها قبل قط على أحد من خلق الله. ولذلك يسمى في هذا الموقف حامل لواء الحمد يوم القيامة، هو في الدنيا أحمد ومحمد، وفي الآخرة حامل لواء الحمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فيقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع، يأتي الإذنهم تشفع. ولذلك يقول يحد لي حدا أنا ربيب عن هؤلاء فاشفع فيه. فإذا تكون الشفاعة بإذن الله للشافع وبرضاه عن المشفوع فيه، فماذا يملك الخلق؟ كل الخلق لا شيء، كلهم دخلوا من باب الفقر على رب العالمين، الكل فقراء وهو الغني الحميد. ولذلك قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا رب العالمين سبحانه وتعالى لابد أن نقدره حق قدره، وإلا فإن هؤلاء الذين يدعون هذه الادعاءات ما قدروا الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا هؤلاء الذين ادعوا قضية الولاية وظنوا ان الاولياء يأتون يوم القيامة لكي يدخلوا من يشاء الجنة. هذا كلام كذب والعياذ بالله. يظنون ان بعض الناس يأتي يوم القيامة يفتح باب الجنة ويدخل كل اللي اسمه محمد يخش الجنة، كل اللي كان طبع الطائفة مش عارف يخرج. المسألة ليست كما يتصور البعض، ليست كما يتصور البعض، كما يقول احد الزنادقة انا لا رب العالمين لا يدخلني النار لانه يخافوا، لاني لو دخلت النار وبصقت عليها لاطبقتها. هذه ان لم تكن سخرية فما هي السخرية؟ ثم يأتي بعد ذلك بعض المجانين ليقولوا عن مثل هذا انه ولي من سادات الاولياء. اذا كانت هذه الولاية فبئست الولاية، اذا كانت الولاية بهذا الاسلوب فبئست الولاية والعياذ بالله. ان يقول بعضهم ابصق على النار فاطفئ النار، ما هذا الذي يقال؟ ما هذا الذي يقال عن رجل جاءته امرأة وقالت له من بعض الكرامات التي تحكى في طبقات الشعراني ان هذا الرجل، وسنذكر هذه الاسماء بتفاصيلها وبادلتها، ان هذا الرجل جاءته امرأة وبكت ليس لي الا ابن، ليس لي الا ابن واحد وقد مات، فحن لها فطار مسرعا حتى لحق بعزرائيل، واسمه عندهم عزرائيل ولا يثبت في الكتاب ولا السنة اسمه عزرائيل، حتى الحق فيقول له رجع لي روح هذه ابن هذه المرأة، رجعوني، مش بيطلب من رب العالمين، لا ده بيتعامل مع الملك مباشرة. فرفض ملك الموت، عايز ينفذ امر ربي، فضرب الزنبيل، بيشيل الارواح في زنبيل، عارف الراجل اللي بيبيع التوت وشايل الزنبيل وطرح ضربه، راحت كل الارواح طايرة ورجعت الارواح كلها في اليوم ده، كل اللي مات رجع تاني، وملك الموت كل اللي كذبه في اليوم ده وكل المجهود اللي عمله راح عليه على اخر النهار علشان ابو اليزيد البطامي رجع منه كل المجموعات دي كلها. كلام ايه والعياذ بالله الالحاد ده؟ ده الحاد والعياذ بالله. الا ان يكون ده الالحاد، بعد كده تيجي تتكلم يقول لك لا اصل معلش الناس دي اصحاب مواجيد، وحينما يكونوا في يكونون في وجدهم يقولون كلاما لا يحاسبون عليه، يعني مجانين مرفوع عنهم التكليف. فان كان مجنونا فكيف يكون هذا المجنون؟ ما اما ان يكون مجنونا او زنديقا ولا ثالث، مش كده ولا مش هذا ما تعلمناه في ديننا؟ لكن للاسف تعلمنا، مش احنا اللي تعلمنا، بعض العوام وبعض اتباع هذه الطرق تعلموا انهم يلغوا عقولهم في مثل هذه الامور. وما اوتيت الامه الا من الغاء العقول، ما الغاء العقول تيجي مع الصوفيه يقول لك الغى عقلك، الغى عقلك وكن مع شيخك ها كالميت مع المغسل. ما هو ده اللي بتعمله داعش، وده اللي بيعمله الاخوان، ما هي المصايب كلها ما بيجيش غير من السمع والطاعه، السمع والطاعه للكتاب والسنه. لكن يجي يقول لك لا سمع وطاعه مع الاخوان ما ينفعش، ليه؟ عشان دول بيتعرضوا مع السيد في البلد. لكن في سمع وطاعه مع المريد والشيخ الصوفي، لا، نريد ان نغلق الباب امام كل داعي كذاب، لان هذه الامور كلها اما ان تكون مصالح سياسية او مصالح اقتصادية واجتماعية، هو لازم الباب يغلق. وحينما نتكلم عن تجديد الخطاب الديني لا تكون هناك طائفة، هذه الطائفة مصانة بعيدة عن تحرير العقول. الكلام يقول لك معلش يعني اتكلم والصوفية برا الموضوع، لا الصوفية في اول، لان هو حسن البنا ربى تلامذته على ايه؟ على الصوفية، لانه لما رباهم على صوفية السمع والطاعة واصبح الواحد منهم كالميت بين يدي المغسل، من هنا اوتيت الامة وحدث الخراب وحدث حدثت البدعة. لكن الان يريدون يقول لك جدد الخطاب الديني بس ابعد عن العزمية وابعد عن الطرق دي ونتهم احنا بالتصرف، لا احنا عاوزين الكل يكون سواسية، هنتكلم في تجديد الخطاب الديني يبقى مع الجميع. المهم نتكلم عن قضية الولي في الاسلام. كلمة ولي في اللغة العربية، القرآن نزل بلسان ايه؟ عربي مبين. فهنشوف اللغة بتقول ايه، ونشوف السلف الصالح كان بيقول ايه، والكتاب بيقول ايه، والسنة المطهرة بتقول ايه. كلمة ولي في اللغة العربية في القاموس المحيط الولي القرب، كلمة ولا ولي يعني ها قربة، الولي المادة، الولي مش الولي، الولي ده الاسم، مادة الولي القرب والدنو والمطر بعد المطر، والولي الاسم منه وهو المحب والصديق والنصير. والولاية الإمارة والسلطان. والمولى المعتق والمعتق. المعتق الذي يعتق هو مولى لمن يعتقه، والمعتق مولى لمن يعتقه، فهي اسم فاعل واسم مفعول. والصاحب والقريب والولي والرب والناصر والمحب. والولي ضد العدو، الولي ضد الايه؟ العدو. والولاية ضد العداوة. واصل الولاية المحبة والتقرب، واصل العداوة البغض والبعد. ده كلام صاحب الايه؟ القاموس المحيط. ولم نطيل في النقل عن اهل اللغة فهذا يكفينا. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان، قال: وقد قيل ان الولي سمي وليا من موالاته للطاعات، لانه يوالي كما جاء المطر بعد المطر من الولي متواليا، فهذا في اثر هذا. فقال: الولي هو الذي يوالي الطاعات، لا تنقطع الطاعات منهم. والاول الاصح يعني المحبة والقرب. ثم قال ابن تيمية: والولي القريب، فيقال هذا يلي هذا اي يقرب منه. ومنه قول عليه الصلاة والسلام: الحق الفرائض باهلها، فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر. اولى رجل يعني اقرب رجل الى الميت، ذكر من ذكر، ذكر. فان كان ولي الله هو الموافق المتابع له، الذي يوافق رب العالمين في اوامره وفي نواهيه، الذي يتابع الكتاب والسنة، يتابع رب العالمين ويوافقه فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، يتحرى رضا الله ويبتعد عما يسخط الله ويغضب الله سبحانه وتعالى، كان المعادي لوليه معاديا له. الذي يعادي ولي الله يصبح معاديا لله. ولذلك قال في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي يعادي ولي الله، هذا الحديث ربما شرحناه في هذه الدروس الطيبة. ومنه كما قال تعالى ايضا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. اذا عدو الله لا تتخذوه وليا، وعدوكم لا يكون وليا لله لانكم مؤمنون، فعدوكم عدو لله، وعدو الله عدو لكم، لان بينكم وبين ربنا سبحانه وتعالى قرب، بينكم وبينه محبة، بينكم وبينه نصرة. فاذا هو انتم تنصرونه، يعني تنصرون دينه وليس في حاجة اليه، وهو ينصركم، انتم تعذرون دينه وهو يعذركم سبحانه، وهكذا. فنصرتكم ان تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره. فهنا نقول: قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة. ينفع؟ وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم، الى اخره في سورة الممتحنة. قلت: وهذا المعنى العام لكلمة ولي في اللغة هو الذي جاء به القرآن. يبقى المعنى المذكور في لغة العرب هو الذي جاء به القرآن، وهو المعنى العام الذي يشمل جانبي الخير والشر، او كما يقول الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: في جانب اولياء الرحمن وفي جانب اولياء الشيطان. ففي جانب الخير اولياء الرحمن، وفي جانب الشر اولياء للشيطان. فالانسان ولي اما للرحمن واما للشيطان ولا ثالث. الولي اي انسان اما ولي للرحمن واما ولي للايه؟ ولذلك قال الله: ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت اللي هو الشيطان يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فاذا ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. فاذا القضية عامة، قضية الولاية اما ان تكون مع الله او مع الشيطان. وجاءت كذلك في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث: من عاد لي وليا. وفهمها الصحابة ومن جاء بعدهم، وصار على نهجهم على هذا المعنى حتى جاء التشيع الخبيث. ظلت الأمة على فهمها للولاية كما في لغة العرب وكما هو صريح القرآن والسنة المطهرة، حتى احنا عايزين نشوف كيف نشأ ومتى نشأ الاعتداء على الفهم الشرعي الموجود في القرآن لقضية الولاية. فنقول حتى جاء التشيع الخبيث ثم التصوف، فالتشيع سبق التصوف، والتصوف نبت في بيئة ايه؟ شيعية كما سيجيء ان شاء الله. وهنا بدأت كلمة الولي يدخل عليها امور جديدة لا يعرف اهل اللسان، اللسان العربي، ولا اهل الشريعة، فخصصوا هذا المعنى بما ادخلوا عليه من عناصر دخيلة فيها ابتداع في الدين ولا صلة لها بما جاء في القرآن او السنة المطهرة. فاصبحت الكلمة لا صلة لها بما قاله القرآن عن الولي الذين امنوا وكانوا يتقون، لانه فسرها فقال سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن سائلا سأل فقال من هم يا رب؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا وكانوا يتقون، الإيمان القوة العلمية، والتقوى القوة النظرية، الإيمان القوة النظرية، والتقوى القوة العملية. ولذلك قال طلق بن حبيب في التقوى، وهو من أفضل من فسر معنى التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. ولذلك الولاية المطلقة لأهل التقوى المطلقة. ولذلك لو كان إنسانا عابدا طائعا عاملا بما يعلم ولكنه كان مبتدعا أيكون من أولياء الله؟ لا. أرأيتم لماذا نحذر من البدع ونشدد فيها؟ لأن الأولياء ليس منهم مبتدع. المبتدع لا يكون وليا للرحمن، المبتدع قد يكون معه شيء من الولاية العامة التي تنجيه من الخلود في النار إلا ليرتكب بدعة مكفرة. لكن المبتدع من أهل الإيه؟ من أهل الوعيد. المبتدع من اهل الايه؟ الوعيد. فلا يكون معه الولايه الخاصه، ولايه التأييد والنصر والتمكين والتسديد وهكذا. فهنا نبين ان هذه الكلمه لها معناها في الكتاب والسنه وفهم الاصحاب، ولكن دخل عن طريق التشيع والتصوف امور قيدت هذا المعنى فخالفت به ما جاء في القرآن الكريم من تفسير لمعنى الولاية الذين آمنوا وكانوا يتقون. بل أصبحت في مفهوم هؤلاء المبتدعة يوصف بها أشخاص معينون، إما من أهل البيت رضي الله عنهم، وإما من شيعة آل البيت، وإما من المتصوفة. فأصبحت كلمة الولي لا تطلق على المؤمن التقي، وانما اصبحت تطلق على ايه؟ الداعيه الى التشيع او الداعيه الى التصوف. فاصبحت كلمه الولي عند عموم الشعب، عامه الناس، اصبح الاطلاق الشعبي عند عامه الناس حينما يقال الاولياء. ساعه ما تيجي تقول الاولياء اسال ستك واسال جدك واسال الناس القدام، الاولياء ولا عايزين نقرا الفتحه للاولياء. الاولياء مين؟ اصحاب الاضرحه، مفيش غير كده عندهم، هم دول الاولياء. لكن هل يذهب ذهنه في كلمه الولي ابي بكر الصديق؟ لا، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا حد من الاصحاب، وانما هو ولي امر بيعملوا له مولد. لا، ما بيعملوش مولد، مش والي، ما نعرفوش. الاولياء اللي بتعمل لهم موالد، يقول لك الامام الشافعي ولي من الاولياء، عشان ليه؟ لو الامام الشافعي ما تعملوش مقام ما كانش بقى ولي من الاولياء. فالاولياء عندنا سيدنا الحسين، سيدة زينب، وطبعا دول سادتنا، الامام الحسين ده فوق دماغنا، سيدة زينب. ليس لانهم صنعوا لهم اضرحة، ولكن نظرا لمكانتهم السامية في الاسلام، لاننا حينما ننظر للحسين سيد شباب اهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معنا في نص مش كده ولا ايه؟ الامام الشافعي نرجو ان يكون من سادة الاولياء لانه امام من ائمة السنة، لكن البدوي الشاذلي الدسوقي ده دول بقى اصبر، ده دول عندهم اعظم من الصحابة، ما تستعجلش عشان تعرف بقى الملك ملك وفوضت فيه البدوي، ده حديث قدسية مكذوبة طبعا، الملك ملك وفوضت البدوي. الله، طب لو فوض البدوي، طب الصديق، طب عمر وكل الناس دي طلعت كده مرة، انتوا واخدين بالكم ولا ايه؟ هو ده الكلام اللي بيقال، وهتسمعوا رئيسة الديوان وبيجتمعوا مع رئيسة الديوان حواديت كبيرة جدا، كنا حكيناها زمان اما كنا بنحكي حواديت، اما فسرنا قول الله تبارك وتعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في سورة الايه؟ يونس، تفسير سورة يونس. لا والله حكينا حكايات يعني والعياذ بالله تودي في 60 داهية لمن يعتقدها، لمن يعتقدها، ربنا يسلم. فهنا نقول اصبحت كلمة الولاية يوصف بها اشخاص معينون اما من آل البيت رضي الله عنهم او من شيعتهم واما من المتصوفة، واصبحت كلمة الولي في الاطلاق الشعبي عند العامة تطلق على رجل التصوف او الشريف المنتسب الى آل البيت، وكثير منهم يدعون النسبة للتكسب من وراء هذا الادعاء اكل عيش، مع ان الشرع نهانا عن تزكية الانفس في قول الله تعالى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، فلا يحق لاحد ان يطلق هذه الكلمة على نفسه ولا على اي شخص اخر سوى من نص عليه القرآن الكريم او السنة المطهرة. يعني ما تيجي تقول لي اضرب لي مثل كده بولي، اقول لك ابو بكر اول واحد، لازم ابو بكر ثم عمر ثم بعد كده اقول لك اهل بدر، اهل بيت الرضوان، الحسن والحسين، انتوا واخدين بالكم هم دول الاولياء اللي معاهم صوت تدل على انهم اولياء. لكن لما تيجي تقول لي الامام الشافعي، اقول لك سيدنا الامام الشافعي ارجو الله ان يكون من سادة الاولياء، ارجو، لكن ما اقدرش اقول ما احكمش الانسان من هؤلاء. شو بقى الشافعي وابو حنيفة ومالك واحمد ائمتنا وسادتنا، ولكن نرجو لهم ان يكونوا في اعلى عليين، لكن اقدر احكم؟ لا، اني منعني من ان احكم، لاني ما بحكمش بعقلي ولا بهوايا ولا بعاطفتي، انا بحكم بايه؟ بنص. لا ننزل احدا جنة ولا نارا الا بنص. فلان في النار معرفش، ابو لهب في 60 نار في جهنم والعذاب، ابو جهل جهنم، مش كده؟ ابو عبد الله بن ابي بن سلول في الدرك الاسفل من النار، فرعون والعياذ بالله في القاع الاسفل من جهنم، ولا مش كده؟ عندي نصوص. والغريب ان ابن عربي شوف حكم للاولياء بانهم في الجنه وانهم في، وقال على فرعون انه في اعلى عليين. شوف المصيبه كما تيجي، يعني كمان جعلوا فرعون ها، وتقول له ده القران الكريم بيقول يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار، قال لك اوردهم النار ورجع هو دخل الجنه. ايه الدليل على انه دخل النار؟ فاوردهم النار، وصلوا لغايه النار لانه اسلم عنده، مش قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين، الراجل مات مسلم. تقول ربنا بيقول فاوردهم النار وبئس الورد المورود، يقول لك اوردهم، بس مين قال لك ان هو دخل؟ ده هو كان بيوصلهم بس ورجع تاني، كان بيقضي مهمه. شوف الاكاذيب والعياذ بالله، وهتسمعوا من كتبهم. احنا بنجيب حاجه من بره ولا من كتب الخصم؟ بنجيب الكلام من كتب المخالف ولا من دماغنا؟ وبنقول لكم ابحثوا ورانا ودوروا، احنا مش بتوع سمع وطاعه، لا مع دول ولا مع دول، احنا مع الكتاب والسنه. نعم. فلا يحق لأحد أن يطلق هذه الكلمة على نفسي ولا على أي شخص آخر سوى من نص عليه القرآن الكريم أو السنة المطهرة، فهي الولاية صفة يسعى كل من آمن للتحقق بها، كل من آمن يسعى لكي يحقق الولاية، ولكن لا ندري من الذي تحقق بها فعلا ومن الذي أخفق. متى سنعلم؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ساعة إذن نعرف من نجح ومن أخفق، لكن في هذه الحياة الدنيا لا يستطيع أحد منا أن يحكم على الآخر. ذاك مشايخنا كانوا يقولون إيه؟ بعض الناس يقول له إيه؟ يا رب احشرني معاك يا عم الشيخ. يقول له عم أنت عارف أنا رايح فين؟ خطأ إنك تقول لي يا رب احشرني معاك، ادعو الله ان يحشر انا وانت مع النبي محمد عليه الصلاه والسلام. تقولش يا رب اجعلني معك في الدنيا والاخره. يا عم انت شايف انا انت عارف انا رايح فين؟ حد عارف حد رايح فين؟ لا ندري. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قبل ان يعلمه ربه قال رب العالمين له في سوره الاحقاف قال له ايه؟ ها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لا ادري ما يفعل بي ما ادري ما يفعل بي ولا بكم. ولذلك لما قالت له المراه للرسول عليه الصلاه والسلام وقالت ان فلان في الجنه لانه مات وكان من المهاجرين وفعل وفعل، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقولي هذا وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ادري ما يفعل بي ولا بكم. يبقى هنا الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن ان ايه؟ هنتجرأ على الغيب ونقول فلان في الجنة او ننزل الناس ده في جنة وده نار وده في اعلى عليين وده، هذا لا يجوز الا بنص. يقول لك الحسن والحسين سيدة شباب اهل الجنة، على العين والراس سيدة شباب اهل الجنة، ابو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، مش كده ولا ايه؟ ابو عبيدة بن الجراح في الجنة، العشرة المبشرين بالجنة. حينما يقول لا يلج النار نفس بايعت تحت الشجرة نسلم، لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، نسلم للنصوص الشرعية التي جاءت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاء الامام الشوكاني وله رسالة نفيسة في شرح حديث من عاد لي وليا، وقام بنشرها أستاذنا الدكتور إبراهيم هلال هلال، وقام بعمل مقدمة نفيسة عن الولاية وطبعتها دار الكتب الحديثة قديما ولم تطبع بعد ذلك، غير مطبوعة يعني تجدها عند الكتب القديمة. عمل دراسة لأنها كانت دراسة الدكتوراه التي اطروحته للدكتوراه رحمة الله عليه الدكتور إبراهيم هلال هلال. الإمام الشوكاني بيقول في هذه الرسالة لا بد لمن يريد أن يكون من الأولياء أن يكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مقتديا به في أقواله وأفعاله، وازنا لكل عمل يأتي به وأقول وقول بميزان الكتاب والسنة، ويستدل لذلك بعمر بن الخطاب، فإنه مع كونه من كبار الأولياء ومع كون الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه من المحدثين، كان محدثا ملهما عليه رضوان الله، فلم يكن يعتمد على ذلك بل كان دليله الكتاب والسنة في كل ما يعمل وما يدع، فكان يشاور الصحابة رضي الله عنهم ويشاورونه ويراجعهم ويراجعونه ويحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة، لم يقل إني معصوم، ويرجعون جميعا إليهما إلى الكتاب والسنة. ثم يقول الإمام الشوكاني رحمه الله ومن خالف، والشوكاني تربى في بيئة إيه؟ زيدية، شيعة زيدية، ومع ذلك نجاه اعتصامه بالكتاب والسنة. يقول ومن خالف هذا ممن يطلق عليه اسم الولي فليس من أولياء الله عز وجل، الذي يخالف الكتاب والسنة. وبهذا يتضح أن هذه المعاني التي تدور حولها كلمة الولي من المحبة والقرب والحماية والنصرة من الجانبين، جانب المخلوق وجانب الخالق سبحانه، جعلت الناس سواسية، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وبناء على ذلك يتضح أن أولى الناس بهذه المعاني هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أولى الناس بالصحبة بالولاية الذين نصروه ونصروا دينه وعذروه ووقروه وآووه وجاهدوا في الله حق جهاده كما قال القرآن الكريم، فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهي تشير هذه الآيات وأمثالها تشير إلى أعمالهم لا إلى أنسابهم، فإذا كانوا أولياء لله فذلك لأنهم نصروا الله ورسوله، ولم يكونوا أولياء لأنهم كانوا من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام أو لهم نسب، لا لا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا ف فإن الإسلام والإيمان والتقوى قد رفع رجلا كسلمان الفارسي، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت. وأنزل أبا لهب الشريف في أسفل سافلين، لأنه كفر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجل كأبي لهب قارن بينه وبين من؟ بل لا تقارن بأبي لهب لأنه كان يعادي النبي عليه الصلاة والسلام، قارن بأبي طالب الذي نصر النبي ولم يؤمن بالله، هو في النار في أقل دركات النار، نعم، نظرا لنصرته للإسلام فكان أخف أهل الكفر كفرا، أخف ليس للقرابة وإنما نظرا لأنه كان أخفهم. إيه؟ ما هو لا يتساوى الكافر فقط مع الكافر الصد عن سبيل الله، لا يستوون، ولذلك الكفر دركات، ولذلك أخف أهل الكفر من كفر فقط ولم يأتي بمنكرات أخرى غير الشرك، فما بالك إن كان هذا الكافر قد نصر الإسلام وآذر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه أشرك فشركه منعه الجنة ومنعه أن ينجو من النار، لكنه نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم خففت عنه جزاء وفاقة. عجب ربنا سبحانه وتعالى، هل يستوي أبو طالب الذي آذر الإسلام بأبي لهب الذي حارب الرسول عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي كان ينتظر منه نصرته نظرا للقرابة؟ ما حدث. مفهوم الولاية، بعد أن أوضحنا المقدمة نقول مفهوم الولاية عند الصوفية والشيعة. ما سبق كان بيانا ملخصا لمعنى الولاية عند أهل القرآن والسنة، أهل السنة والجماعة، وهو المعنى الذي لم يكن ليخطر ببال أحد فاهم القرآن والسنة وفهم لغة العرب التي نزل بها القرآن وتكلم بها الرسول وفرسان البيان صلى الله عليه وسلم. ما كان ليخطر ببال أحد فهم القرآن والسنة وفهم لغة العرب لم يكن يخطر ببال أحد معنى سوى هذا المعنى، لولا ظهور الفرق البدعية التي عقدت الأمور وأدخلت في الدين ما ليس منه. فوجدنا رجلا كالجرجاني، ليس الجرجاني صاحب دلائل الإعجاز وإنما الجرجاني الذي يكتب في علم الكلام، يقول في التعريفات، اسمعوا وعوا: إن الولاية هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه. هذا كلام غلط لا معنى له، ولا يعرف العرب ولا يعرف أهل التوحيد ولا يعرف أهل القرآن والسنة. انظر: إن الولاية هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه، وهذا هو معناها عند الصوفية، وليس في كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغة العرب. وعنهم للأسف يأخذ المستشرقون، وانظروا المستشرقون المدلسون الذين يريدون أن يجعلوا سبيل الله معوجة. فيأتي رجلا نيكولسون يقول: ويطلق المسلمون، هكذا بالإطلاق، انظر خد المعنى من الجرجاني، هم قوم خبثاء لأنهم اطلعوا على تفسير القرآن والسنة وكلام أهل العلم في الولي، فلماذا ترك كل كلام أهل العلم والمستشرقون عملوا دراسة استقرائية لكل العلوم الشرعية واللغوية وقاموا بطباعة الكتب اللغوية؟ هم الذين قاموا بطباعة هذه الكتب وكتب المسانيد، وقاموا بعمل دراسات وكتب فيها تبين فواتح الأحاديث أو بدايات أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كمفتاح كنوز السنة وغيره، يعني يستطيعون أن يأتوا بالحديث في أي كتاب من الكتب الستة عن طريق لفظة واحدة كالمعجم المفارق لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملوا معاجم وقاموا بطباعة وبتحقيق كتب الشعر والتاريخ واللغة. هل هؤلاء قد فاتهم معنى الولاية عند جمهور أهل العلم في كل العلوم؟ حتى يأتي بالمعنى الموجود عند الجرجاني، انظر يقول هذا الرجل الدعي: يطلق المسلمون، هكذا بالإطلاق، اسم الولي على الرجل الذي وصل إلى مقام الفناء عن ذاته وإرادته وبقي بالإرادة الإلهية، لأنهم يريدون أن يقولوا إن الإسلام دين، يريدون أن يقولوا إن الإسلام دين يدعو إلى ماذا؟ إلى السلبية وإلى التواكل والاعتماد على ما يسمى، لأنهم يسخرون من هذا الأمر القضاء والقدر. فالأمة لا تعمل وإنما تستسلم، وما جاءتهم الهزائم وعصور الهزائم وانتصار الأوروبيين عليهم كان من جراء تواكلهم الذي دعاهم إليه الإسلام. ولذلك فإن النجاة لهذه الأمة أن تتحرر من الإسلام وأن تثير في ركب الغرب. انظروا إلى التفكير، يعني يأخذ هذا الرجل الخبيث هذه المقولة عن تفسير الولاية بهذا التفسير السلبي الثناء، لكي يقوم بعد ذلك ببناء قصور وعوالي على هذا المعنى الخبيث من أجل ضرب الأمة في الصميم. لأن مصدر عزة الأمة، مصدر قوة الأمة هو الإسلام. هذه الأمة أمة سلبية، أمة مستسلمة لما يسمى بالقضاء والقدر، أمة منهدمة. لماذا استسلمت؟ لماذا انهدمت ونظرت إلى الاستعمار وإلى الظلم وإلى القهر على أنه قدر لا يحارب واستسلموا له؟ لابد من أن يحاربوا القدر، فكيف يحاربونه ويأخذوا بالأسباب؟ لابد من نزع هذه العقيدة وإبعاد الإسلام. وحينما تصور الإسلام على أنه مصدر الانهزامية كما يفعل العلمانيون الآن، مصدر الانهزامية عندك إيه؟ الإسلام، لأنه هو الذي يجعلكم تتواكلون. هل الإسلام هكذا؟ هذه صوروا صورة للإسلام سيئة ثم عمموها، وأرادوا بعد ذلك أن يعالجوا هذا المرض الذي اخترعوه هم. واضح الكلام؟ شفتوا خطورة الأمر؟ وده السر في إن الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه حينما جاء لحرب هؤلاء المستشرقين في ذلك الوقت القديم، وكانت البلاد مستعمرة، وكان السيد رشيد رضا في المقدمة، كان هو في المقدمة، ماذا فعل؟ حينئذ تحدث في مثل هذه الأمور وبدأ يدافع ويحارب السلبية، ولذلك وقع في بعض المآخذ التي أخذت عليه والأخطاء التي وقع فيها من جراء ذلك، لأنه كما قلنا كان في مقدمة ويحارب مجموعات من المستشرقين وأذنى بهم، الذين أكلوا على موائدهم وتربوا على موائدهم ثم جاءوا إلى بلادنا وهم للأسف يتكلمون بألسنتنا. فوجد نفسه متصديا لأمثال هؤلاء، وبين لهم أن الإسلام لا يدعو إلى التواكل، والإسلام لا يدعو إلى هذه السلبية. فحينما حاربهم وقع في بعض الأشياء المأخوذة عليه إلى الآن، ولذلك نعذرهم بالعقل. فكانت النتيجة أنه وقع في شيء من الغلو في مكانة العقل، لكنه لم يقل كسلفه محمد عبده ولا كسلف سلفه الأفغاني، ولكن كان عنده شيء يرتكن عليه من الكتاب والسنة وفهم السلف، ولكنه أخطأ كما بين ذلك الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني رحمة الله عليه والشيخ أحمد شاكر ومشايخنا الذين تلقوا منه مباشرة وقابلوه وعرفوا الأسباب التي أوقعته في هذه الأخطاء. الأخطاء تنفع والأخطاء تحذف والأخطاء لا يدافع عنها أحد. يقول هذا الرجل: يطلق المسلمون اسم الولي على الرجل الذي وصل إلى مقام الثناء عن ذاته وإرادته وبقي بالإرادة الإلهية. أما الإمام ابن تيمية الذي كان يمثل حائط الصد ضد البدع في العقائد والعبادات والسلوك، فيبين أن هذا العدوان على هذا المعنى العظيم من جنس الطوام الكبرى. فإنه من المعلوم باتفاق الناس أن حال البقاء أكمل من حال الفناء، وهذه حال الأنبياء والمرسلين، حال الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، أكانت فناء أم كانت بقاء؟ بقاء. قال: ومعلوم أن الرسل يدعون العباد إلى الله تعالى، والدعوة عمل ولا سلبية وانهزامية؟ عمل، دعوة. كان الرسل يدعون العباد الى الله تعالى ويعلمونهم ويجاهدونهم ويأكلون الطعام ويمشون في الاسواق، فلو كانت تلك الحال اكمل لكان من لم يرسل اكمل من الرسل. شوف الاستدلال، لو كانت حالة الفناء اولى وهي صفة الاولياء لكان من لم يرسل اكمل من الرسل، وهذا خلاف دين المسلمين واليهود والنصارى، ولكنه يوافق غالية الصابئة من المتفلسفة. راجع ما كتبه في بغية المرتاد في الرد على القرامطة والباطل. فهذا الفناء المذكور في كلام الجرجاني ونقله عنه المستشرق الخبيث ليس من دين الله في شيء، وإنما يمكن أن يرد إلى فلسفة أفلوطين. سنأتيكم بمصدر هذه البدعة. مصدر هذه البدعة رجل يقال له أفلوطين، وهو الفيلسوف المصري المتخوف والذي حذق الفلسفة، حذق الفلسفة اليونانية ودان بالنصرانية بعد أن سقط عليها يد الغنوص بالتأويل والتبديل والتحريف، وخلطها الرجل بالسحر والأساطير والعقائد الوثنية. وقد عاش في أول القرن الثالث الميلادي وتلقى علومه الفلسفية في الإسكندرية وروما وبعض مدن المشرق. أما الغنوصية فهي فرقة دينية فلسفية متعددة الصور، مبدأها أن العرفان الحق هو الكشف عن طريق الحث التجريبي الحاصل عن اتحاد العارف بالمعروف، وهذه بداية الاتحادية. خلي بالك بداية الاتحادية جاءت من الغنوصية، فرقة دينية فلسفية متعددة الصور مبدأها أن العرفان الحق، المعرفة الحقة، هي الكشف عن طريق الحث التجريبي الحاصل عن اتحاد العارف بالمعروف، وليس العلم بواسطة المعاني المجردة والاستدلال. ابتعد عن العقل والمعرفة، معرفة المعاني مجردة والاستدلال بالعقل بالعقل، وإنما هي نوع من التصور يزعم أنه المثل الأعلى للمعرفة، ويعتقد أنه ليست هناك حواجز أو فروق بين الأديان بعضها وبعض سواء كانت يهودية أو نصرانية أو وثنية. دي بداية لقضية اتحاد الأديان، وحدة الأديان بدايتها ايه؟ في الغنوصية أيضا بداية الاتحادية، اتحاد الخالق والمخلوق، اتحاد العارف والمعروف، وكذلك لا فرق بين الأديان، وحدة الأديان سواء كانت يهودية أو نصرانية أو وثنية. ومن هنا كان خطرها على الدين الحق وتأثيرها السيء عليه، وهي مأخوذة من اللفظ اليوناني غنوسس، ولذلك غنوسس معناها المعرفة باللغة اليونانية، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الغنوصية، ولكن في الأصل هي غنوسس. وقد نشأت في القرن الأول الميلادي بتأثير اختلاط الثقافة اليونانية بثقافة الشرق ودياناته في ذلك الحين. أقول وتكملة لما سبق بعد هذا البيان، يمكن أن يرد إلى فلسفة أفلوطين كعامل أكبر من العوامل التي تأثر بها الصوفية. وفي ذلك يقول أفلوطين، اسمع، لنعتزل العالم الخارجي. قلنا أفلوطين كان في القرن الثالث المسيحي، يعني قبل ايه؟ بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال لنعتزل العالم الخارجي ولنتوجه بكليتنا نحو الداخل. طبيك الفناء اهو، انسى اللي بره وادخل جوه نفسك، ولنجهل كل شيء حتى كوننا نحن الذين نتأمل. هننسى كل شيء حتى ننسى ان احنا بنفكر او بنتأمل. يبقى هذا اقتصار على الداخل، وهذا موجود في تاريخ الفلسفة اليونانية، وأنقل من مقدمة الدكتور إبراهيم هلال في رسالته التي حقق بها رسالة الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. قال بل إننا لم نأتي بشيء من عندنا أو نفتري على القوم، ده كلام. فها هو السهروردي الصوفي البغدادي، وينقل عنه شرح الطحاوية، يصرح بأن نظرية الفناء هذه مأخوذة من أفلاطون. يبقى الكلام ده مش من عندنا، ما جبناش حاجة من عندنا، لم نفتري على القوم. السهروردي إمام من أئمة التصوف البغدادي، ومع ذلك يقول ان نظرية الفناء هذه مأخوذة عن افلاطون. افلاطون، طب اذا كانت مأخوذة عن افلاطون يبقى معنى ذلك اننا ما افترينا على القول، وانما هذا لم يأتي به محمد عليه الصلاة والسلام، يبقى ده كلام لا يعرفه دين الاسلام. فلما يجي هذا المستشرق ويعلم هذه القضايا جيدا وينسب هذا الى المسلمين، يبقى هو يكذب ويتحرى الكذب. فهنا نقول، وهذا وان لم يكن دقيقا كل الدقه ما نقله السهروردي، الا انه يدل على ان هؤلاء المتفلسفين من الصوفيه انما اخذوا هذا المذهب وغيره من المذاهب الفلسفيه الاخرى عن مصادر اجنبيه عن الدين العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. مفهوم الولايه عند غلاة الصوفيه وصله ذلك بمفهوم الامامه عند غلاة الشيعه. عرفنا معنى كلمه ولي في الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح كما جاء في كتب التفسير وشروح الأحاديث. فماذا عن الولي عند غيرهم؟ وكيف دخل العصب في الاعتقادات مما أدى إلى وقوع البعض في الانحرافات العقدية؟ يظهر أن الشيعة بهرتوا هذه الكلمة الولاية وما تنطوي عليه من معنى له فعل السحر في قلوب العامة، فأطلقوها على أئمتهم وعلى كبار الدعاة الى التشيع. ولو كان هؤلاء الدعاة على ضد ما تحمل هذه الكلمة من معنى حسب الاطلاق الشرعي، حتى ولو كان الانسان بعيدا كل البعد عن الايمان والتقوى، المهم انه بيدعو الى التشيع، يصبح حينئذ ماذا؟ يصبح حينئذ ماذا؟ وليا. نقول ادخلوا عليها صفات باطنية لا يمكن ان تتوفر الا في من يقصدونه لتحقيق أغراض سياسية واجتماعية، فأصبحت محصورة في طائفة خاصة بعد أن كانت محتملة لأي إنسان يقوم بنصرة دين الله من عباده المؤمنين متحققا بتقوى الله. بعد أن كانت متاحة لأي إنسان عربي عجمي كبير صغير شريف حقير عبد أي شيء قدامه آمن وحقق التقوى تبقى ولي للأولياء، لكنها أغلقوا الباب أمام الناس جميعا، وأصبحت الولاية حكرا على من؟ على مجموعة من الناس يتصفون بصفات معينة. هذه الصفات لا علاقة للإنسان بها من ناحية الإيمان والتقوى، لا، القضية إنك تكون ابن مين أو تنتسب إلى طائفة مين لكي تحصل على الصدق الذي يعطيك لقب الإيه؟ الولاية. ولم يلبث إطلاقها بهذا المعنى غير الشرعي أن نشأت الأوساط الصوفية أيضا، هي بدأ نشوؤها في إيه؟ في الشيعة، ثم انتقلت إلى الصوفية. وهو عند الصوفية لم يأخذ الصفة السياسية كاملة، إلا أنه أخذ الصفة اللاهوتية التي هي خليط من الأديان المتعددة، سواء كانت هذه الأديان منتسبة إلى الرسل السابقين أو غير ذلك من الأديان الأرضية والثقافات الأجنبية كما أسلفنا والتي فيها معاني إلحادية. بداية الأمر وما ترتب عليه، الوصاية، أول شيء بدأت بالوصاية، وقد بدأ تحريف كلمة الولي في أوساط الشيعة حين تزيدوا في معناها، وحين بدأوا يطلقونها على أول ولي في دوائرهم أو إمام، وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أطلقوا عليه لقب الإمام، أطلقوا عليه لقب الولي، ثم انتقلت إلى الوصي وعلى نفس الوزن ولي وصي. فظهرت فكرة الوصاية التي تدعيها الشيعة وهي وصية على وزن ولي، ويعتمد الشيعة في فكرة الوصاية لعلي وبنيه وحصلهم للإمامة فيهم بناء على أنهم من طينة غير طينة سائر البشر، أو كما يقول الشيعة واسمعوا، هي طينة مكنونة تحت العرش. انظروا حتى تعلموا القضية مش قضية إن علي أفضل من أبي بكر أو هو أحق بالإمامة، لا لا لا، الأمر أخطر من كده. الأمر يعتمد على أفكار وثنية قديمة عند الفرس. اسمعوا، يقولون إن فكرة الوصاية تقوم على أن علي بن أبي طالب ليس مخلوقا من الطينة التي خلقنا منها، بل هو من طينة مكنونة تحت العرش أسكن الله فيها النور، فكانوا بشرا نورانيين، أو هم بشر إلهيون، لأن النور الذي هو الله حل في عبد المطلب، ثم صار في أبي طالب، ثم صار في محمد، ثم صار في علي بن أبي طالب، فهم آلهة كلهم، ومش عارف انا عبد المطلب ابو طالب. طب ما يدخل على علي بن ابي طالب على طول ليه؟ دخل على محمد بن عبد الله ثم رجع لي. لا تسأل هذه القضايا لا تسأل فيها. هناك دين اصحابه يعلمون الناس الا يسألوا والا يفكروا. خلي بالك لان الايمان فوق العقل، الايمان فوق التفكير. هتفكر من اعترض انطرد، تعترض تنطرد. لكن القرآن الكريم بيقول كده؟ لا. شو بيقول عن الجن ايه؟ بيقول عن الجن فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا. تحرى عمل تحريات، عارف اللي بيعمل تحريات بيتحرى حتى يعلم الحق من الباطل. اهكذا يعلمه هؤلاء المبتدعة اتباعهم اتباع السمع والطاعة في كل الافكار، هذه الافكار الغنوصية والافكار الصوفية والافكار الشيعية او الافكار السياسية والداعشية والاخوانية، كلهم خرجوا من ايه؟ حمأة واحد، مش كده ولا ايه؟ نعم. فيقول هنا فهي فهذه الفكرة في الاصل غنوصية، راموا من ورائها بيان قداسة اهل البيت حفاظا على بقاء السلطة السياسية فيهم، وكان لهم وكان لهذه الفكرة أثرها فيما بعد في دائرة المتصوفة في ظهور مذاهب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. شفت كلام منين؟ كله مرتبط بفكرة الأرضية ووحدة الوجود على ألسنة أوليائهم، وهي إحدى رواسب نظريات الفرس القديمة في تأييههم لملوكهم وقولهم بالنور الذي ينتقل من ملك إلى آخر. يبقى الفكرة اللي كانت موجودة عند من؟ عند الفرس في ملوكهم. ولأن قضية الشيعة كما قلنا قبل ذلك نشأت في بيئة يهودية متحالفة مع فلول الفرس، فلول الفرس مع اليهود، فلول اليهود في جزيرة العرب اتفقوا معا، فنشأ من بينهم فكر كما رأيتم هذا الفكر مبني على هذه الضلالات. ثم انتقل فيما بعد الى اتباعهم اتباع الحلول والاتحاد. ما خلي بالكم اليهود في كل عصر، انا اظن الماسونيه اقدم عهدا مما يؤرخ لها، الماسونيه قديمه من ال عبد الله بن سبأ، خلي بالكم مساله قديمه جدا. المهم نقول فاثبتوا بناء على ذلك الولايه لعلي ثم ينقلونها الى الائمه من بعد. واذا كانت ولايه يبقى لابد ان الاولياء دول يكون معينهم في الاخذ من العلم ليس مصدره ما ياخذ سائر اهل العلم، وانما يستخدم لهم معين اخر. فنشات فكره العلم اللدني. نقول وهناك صفه ثانيه اضيفت الى مفهوم الولايه عند الشيعه والصوفيه، وهي صفه العلم اللدني، وللاسف اخذوها من قول الله تعالى اتيناه من لدنا علما. على مين؟ على الخضر. علمناه من لدن علم، العلم من لدن الله. ونسوا ان هناك بأس لدني لينذر بأسا شديدا من لدنه. بأس لدني وعلم لدني يعني من لدن الله عز وجل. وكل العلوم اما ان تكون علوم صحيحة او علوم باطلة، والعلوم الصحيحة من لدن الله والعلوم الباطلة من قبل الشيطان، وانتهى الامر. مش كده ولا ايه؟ فهنا جعلوا صفة العلم اللدني الذي أخذه من؟ علي بن أبي طالب عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قالوا ثم ورثه إياه. ويرجعون هذا أيضا إلى فكرة الوصايا التي قالوا بها، وإلى المؤاخاة التي عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين علي بن أبي طالب. ولم تثبت هذه المؤاخاة كما جاء. الشيخ الألباني ضعف هذا الخبر وذكرني به أخونا موسى، ذكرني بتضعيف الشيخ الألباني لأثر مؤاخاة الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب. هم يستدلون بذلك ويضعون حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا موضوعا أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي الباب. والحديث موضوع علي باب، والكلام ده الشيعة اللي اخترعته وعليه هو المصدر في نظرهم للعلوم اللدنية. هذا الكلام حذو النعل بالنعل، يقول مين؟ الصوفية. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان تعرفوا ان المصدر ايه واحد. وبهذا فقد نسب او نسب اليه المتصوفة علم الباطن وحضوه وخصوه معلش فقد نسب اليه المتصوفة علم الباطن وخصوه بانه تلقى اسرار التأويل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل المتصوفة في البلاد الاسلامية يكادون يجمعون على انهم يقتبسون طريقتهم من الامام علي بن ابي طالب، بل يصرحون انهم اخذوا عنه الحكمة كما يقول ابن ابي الحديد صاحب شرح وصايا علي بن ابي طالب في كتاب نهج الايه البلاغة، بيشرح فيه خطب وحكم علي بن ابي طالب، قال ولهذا تجد المباحث الدقيقة في التوحيد والعبد التوحيد والعبد. ليه؟ لان الشيعة في اصلهم كانوا معتزلة. لماذا كانوا معتزلة؟ ها؟ ليه كانوا؟ لان طول عمر الشيعة على المذهب الرائج، فكان في عصر الدولة العباسية المذهب المعتزل له ايه؟ رواج، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك اعتزلوا، مع ان اصل نشأتهم كانت يهودية، ولذلك كان اوائل الشيعة مجسمة، ولكن فيما بعد اصبحوا معتزلة. فيقول ولهذا تجد المباحث الدقيقة في التوحيد والعدل مبسوسة عنه في فرش كلامه وخطبه، ولا نجد في كلام احد من الصحابة والتابعين كلمة واحدة من ذلك. وهذا هو السر في وجود متشيعة بين صفوف التصوف كما ترون الان في الطريقة الايه العزمية، مش كده ولا لا؟ تجدون المأوى للشيعة في هذه البلاد الصوفية، مش كلهم، غلاة التصوف. وهذا ما يلقي لنا ضوءا على ذلك التزاوج بين الشيعة والصوفية، والذي يتمثل في تصوير أولياء الصوفية بصورة ولي الله علي بن أبي طالب، وإسناد ما يقال في أئمة الشيعة إلى أولياء الصوفية. الكلام اللي تجده عن أئمة الشيعة ينتحله من؟ أئمة الصوفية. وصفة العلم اللدني هذه واختصاص علي بن أبي طالب بالتأويل هو والأئمة من بعده، كما اختص محمد بالتنزيل، جعل محمد مختص بالتنزيل وعليه متخصص ايه علم الباطن، ولذلك قالوا الحقيقة والشريعة. محمد جاء بالشريعة والأنبياء جميعا، والأولياء جاءوا بايه بالحقيقة، ذلك يرد عليهم القائل ويقول قالوا الحقيقة والشريعة ملعون من فتن الخليقة، إن الشريعة في الحقيقة والحقيقة في الشريعة. يقولون اختصاص علي بن أبي طالب بالتأويل هو والأئمة من بعده، كما اختص محمد صلى الله عليه وسلم بالتنزيل حسبما يدعون. هذه الأفكار جعلتهم يسندون إلى الأئمة أو الأولياء صفة العصمة، وربما جعلوهم يزيدون فيها على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني عندهم عصمة أكثر من عصمة الرسول. تقول لهم ليه؟ يقول لك لأن الرسول معه الوحي ينبهه فلا يقع في الخطأ، أما الإمام فليس معه وحي، فهو معرض للخطأ في إيصال العلم اللدني أو التأويل الباطني، فإذا لم يكن معه العصمة فماذا يفعل؟ فلا بد أن يكون معصوما عصمة أشد من عصمة من؟ النبي. وقد بدأت هذه الفكرة من هشام بن الحكم أحد تلاميذ الإمام جعفر الصادق كما يدعون وأنصاره بعد وفاة الصادق، ولزمت التشيع ولم تنفصل عنه، بل تأكدت وتبجح بإعلانها معتنقوها بعد ذلك، وخاصة في دوائر الشيعة الإمامية ثم الإثنى عشرية التي ما زالت موجودة في إيران وغيرها. ثلاثة العصمة يتضح مما سبق ونزيد على ذلك، العصمة تتضح مما سبق ونزيد على ذلك بما يأتي. انظر إلى كلام القشيري من أئمة الصوفية، يقول إن من أجل الكرامات التي تكون للأولياء دوام التوفيق للطاعات والعصمة من المعاصي والمخالفات. ادعوا لأئمتهم ليه العصمة. والشاذلي يقول، أحمد الشاذلي، يرى في غير لبس ولا إبهام أن من خواص القب إمداد الله له بالرحمة والعصمة والخلافة والنيابة. أما ابن عربي فيقول من شرط الإمام الباطن أن يكون معصوما وليس الظاهر. الإمام الظاهر مش معصوم، الباطن بتاع علم الباطن إن كان غيره يكون له مقام العصمة. أما الفناء فقد تكلمنا عنه، والملاحظ أن الفناء ظهر عند الصوفية لأنهم غلبت عليهم الوجهة الدينية، أما التشيع فقد غلب عليه الاتجاه السياسي. ونكتفي بهذا القدر